وادي مرفوعين الشام وادي مرفوعين الشام وادي مرفوعين الهمال اللي في التاريخ عليهم العث لندير ملامل اللي بيدي زعليهم اللي بيدي زعليهم العث لندير ملامل اللي بيدي زعليهم اللي بيدي زعليهم لكن اللي بيدي مضايق بعد اذن الجمهور دقايق نبقي نحكي عن حقايق تم الواقع يا حبيهم تم الواقع يا حبيهم تم الواقع ما وبيدينا يا ما تلوم العايب نصيحة لتلوم العايب نصيحة لتلوم العايب عليك صف العيب صف نصيحة لتلوم العايب عليك صف العيب صف نصيحة لتلوم العايب عليك صف العيب صف نصيحة لتلوم